فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا ومنهم فلا إثم عليه